الحمد لله حمدا أرجو أن نكون به ذاكرين، وأشكره سبحانه على آلائه ونعمه وهو يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن تقرر عندنا الأصل الجامع وهو أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وتكلمنا عن قاعدة إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها، وعن قاعدة إذا ازدحمت المفاسد ارتكب أخفوها، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. نعرج قبل أن نفارق قواعد المصالح والمفاسد على قاعدة لا بد من التعريف عليها، ألا وهي قول الفقهاء: إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحها. إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحها. القاعدة الأولى التي مرت بنا في تزاحم المصالح منفردة، والقاعدة الثانية في تزاحم المفاسد منفردة. وقاعدتنا اليوم يقع فيها التزاحم بين المصالح والمفاسد، وسنتكلم عن هذه القاعدة في عناصر: العنصر الأول معنى القاعدة، العنصر الثاني ضوابط في الترجيح، العنصر الثالث بعض أدلة القاعدة، العنصر الرابع من أمثلة القاعدة. أما العنصر الأول ففي معنى القاعدة، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا وجد في فعل مصلحة ومفسدة ولم يمكن جلب المصلحة ودرء المفسدة معا، بل لا بد من جلب المصلحة مع إيقاع المفسدة، أو درء المفسدة مع تفويت المصلحة، ففي هذه الحال يقدم أرجح الأمرين. فإن كانت المصلحة راجحة جلبت المصلحة ولو وقعت المفسدة، وإن كانت المفسدة راجحة جلبت المفسدة ولو فاتت المصلحة. وهذا ظاهر، ولو انتبهت المصلحة بالمفسدة فلم يترجع عند المكلف شيء منها، يعني لم يترجح له المصلحة ولم تترجح له المفسدة، اشتبهت عليه أو تتاوت في نظره، فإنه يقدم درء المفسدة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فهذا معنى القاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عن هذا الأصل العظيم: وهذا مما لا يمكن الاختلاف فيه، وهذا مما لا يمكن الاختلاف فيه، وإن اختلف في أعيانه، وإن اختلف في أعيانه، يعني وإن اختلف في أحاده، أما الأصل فلا يمكن الاختلاف فيه. يقول شيخ الإسلام مدللا على هذا، يقول: ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجذب يكون نزول المطر رحمة لهم، وإن كان يتقوى بما ينبته أقوام على ظلمهم. يقول شيخ الإسلام: استقر بعقول الناس جميعا أنه عند الجذب لهم ولا حق على ظلم هؤلاء الناس. فالعبرة عند العقلاء بالراجح. العنصر الثاني بعض ضوابط التأييد بين المطالب والمفاسد. هناك ضوابط يستفيد منها طالب العلم في التأييد بين المطالب والمفاسد. منها أنه يقدم المقتول على المقلول ويقدم المظنون على الموهوم. فإن كانت المصلحة قطعية والمفسدة مظنونة أو موهومة فإن نرجح المصلحة. ولنضرب لهذا مثالا. زراعة العنب فيها مصلحة، مصلحة مقطوعة، مقطوع بها من الارتداء والانتفاع، وفيها مفسدة إلا موهومة أو مظنونة بحسب أحوال الناس. قد تكون موهومة وقد تكون مظنونة، وهي صنع الخمر من هذا العنب. صنع الخمر من هذا العنب هذه مفسدة، لكنها قد تكون موهومة إذا كان في بلد يغلب عليه الصلاح، وتكون مظنونة إذا كان في بلد يقدر به الفساد. ففي هذه الحالة نقول تجوز زراعة العنب، لأن مصلحة العنب مقطوع بها، والمفسدة فيه إما أنها مظنونة أو موهومة، ويرجح المقطوع به على المظنون أو الموهوم. كذلك من ضوابط التأييد الكثرة والقلة، فيرجح الكثير على القليل، يرجح الكثير على القليل. فإن كانت المصالح كثيرة والمفاسد قليلة قدمنا سلب المصالح، وإن كانت المفاسد كثيرة والمصالح قليلة قدمنا درء المفاسد. وهذا له صور كثيرة سيأتي إن شاء الله في الأمثلة التي منها. من الفروع كذلك أو من الضوابط كذلك العموم والخصوص، فيرجح العام على الخاص. فإن كانت المصلحة عامة والمفسدة خاصة فإن نقدم جلب المصالح، وإن كانت المفسدة عامة والمصلحة خاصة فإن نقدم درء المفسدة. كذلك إذا كانت المصلحة في درجة الوجوب والمفسدة في درجة الكراهة فإن نقدم جلب المصالح، وإذا كانت المفسدة في درجة التحريم والمصلحة في درجة الاستحباب فإن نقدم درء المفاسد. كذلك إذا كانت المصلحة ضرورية والمفسدة من باب الإيقاع في المشقة يعني حاجية فإن نقدم جلب المصالح. هذه بعض الضوابط التي استخلصناها من كلام أهل العلم في هذا الباب. العنصر الثالث من أدلة القاعدة. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ووجه الدلالة أن الخمر والميسر عندما غلبت المفسدة فيهما المنفعة حرما، فالخمر فيه منفعة جهه المال الذي يحصل ببيعه، ومن جهه اللذه والطرف التي تحصل لشاربه، لكن فيه مفسده اذهاب العقل الذي هو ميزه الانسان، وفيه مفسده الصد عن ذكر الله وعن الصلاه، ومفسده ايقاع العداوه والبغضاء، وهذه مفاسد اعظم بكثير. فحرم الخمر كذلك الميسر، الميسر فيه منفعه حصول المال احيانا، فقد يدخل الانسان بعشر ريال ويحصل على مليون، وفيه لذه اللعب التي يجدها اللاعب، لكن فيه مفاسد اعظم، ففيه مفسده الخساره، فالخساره في القمار اكثر من الربح بكثير، وفيه مفسده الالم والضيق عند الموت، عند موت الجائزه، عند موت المرضى، عند موت الكسب يقع الالم، يدفع الانسان عشره وقد يشتري كما يقول عشره لكن بمئه رجاء ان يفوز بسياره. فاذا حصلت الخساره وهذا هو الكثير، وقع الالم على ذهاب هذه المئه، وفيه مفسده وقوع العداوه والبغضاء، وفيه مفسده الصد عن ذكر الله وعن الصلاه، ففيه مفاسد عظيمه، ولذلك حرم. فدلت هذه الايه على انه اذا اجتمعت المفاسد والمصالح والمنافع والمضار فان الحكم للغالب. كذلك يقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله سبحانه وتعالى بين ان الجهاد الذي امر به يكون مكروها للنفوس شاقا عليها، لكن مصلحته اعظم، ولذلك جرح من لا شك انه يقع فيه، يعني كراهه ترك الولد والاهل والبلد والارض التي ولد فيها الانسان، وكراهه ذوات النفس من طبيعه البشر، لكن المصلحه المرجوه من الجهاد من اعزاز الدين وظهوره اعظم من هذه المفسده، ولذلك شرح الجهاد. كذلك استدل اهل العلم على هذه القاعده بما جاء في قصه الخضر مع موسى عليه السلام في قول الله عز وجل: فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، مع قوله: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. هذه الايه قد سبق الاستدلال بها، ويستدل بها ايضا على هذه القاعده، لان خرق السفينه مفسده، ايجاد عيب في السفينه مفسده، لكن حفظ السفينه مطرحه عظيمه، فارتكب الخضر هذه المفسده لتحصيل المصلحه الغالبه، وفعل هذا عن امر الله سبحانه وتعالى. كذلك استدل اهل العلم على هذه القاعده بان بني سلمه ارادوا ان يتحولوا من ديارهم الى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعروا، وقال: الا تكتسبون اثاركم. وهذا حديث الصحيحين. بنو سلمه ديارهم هذه الاماكن التي نحن فيها، وهذه الاماكن بعيده عن المسجد النبوي، فاراد بنو سلمة ان يتحولوا الى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه وياخذون عنه الحج. هذه كانوا يحرسون أطراف المدينة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو أطراف المدينة من الحراسة مخافة أن يؤخذ المسلمون بغتة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحتسبون آثارهم وحثهم على البقاء ترتيحا لدرب المفسدة وهي خلو أطراف المدينة من حراستها. كذلك تدل أهل العلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماهية ولا زرع فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. متفق عليه. اقتناء الكلب فيه مفاسد، فيه مفسدة، لكن كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الحراسة فيه مصالح أعظم من مفاسده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلب لما فيه من المفاسد، لكن أباح اقتناء كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الحراسة لأن مصلحته تغلب مفسدته. فكانت المصلحة الغالبة سببا في حكم إباحة اقتناء كلب الصيد والحراسة والزرع. كذلك استدل أهل العلم على هذه القاعدة بالإجماع، نقله القرافي وغيره أن العلماء مجمعون على هذا الأصل. بقي أن نستدل على قولنا إذا تساوت المصالح والمفاسد قدم درء المفسد، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نقول يستدل أهل العلم لهذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وجد لنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب كسب المصالح قال: فأتوا منه ما استطعتم. الأمر لجلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب جلب المصالح قال: فأتوا منه ما استطعتم. أما في باب درء المفاسد قال: فدعوه، ما قال ما استطعتم. لم يقل فاتركوه، فاجتنبوه ما استطعتم، قال: فدعوه جزما. قالوا: فدل ذلك على أن اعتناء الشرع بدرء المفاسد أعظم من اعتنائه بجلب المصالح. اعترض على هذا الاستدلال باعتراض، ولشهرته أذكره، وهو أن تقييد الأمر بالاستطاعة وإطلاق النهي ليس لأجل جلب المصالح أولى من درء المفاسد، وإنما لأن الأمر فعل قد يشق على الإنسان، ولذلك قيد بالاستطاعة. أما النهي فترك، والترك لا يشق، والترك لا يشق، ولذلك لم يقيد بالاستطاعة. يعني الأمر إيجاب وإيجاب، وهذا قد يشق على الإنسان. فلو قيل بالإنسان: تكلم تكلم، قد يقول: لا أستطيع لا أستطيع أن أتكلم. لكن لو قيل له: اسكت لا تتكلم، يقول: ما أستطيع. فرق هدف، فهو مستطاع. هذا وجه الاعتراض يعني. وجه الاعتراض قالوا: إن التقييد بالأمر لأن الأمر فعل وهو شاق، فاحتاج إلى تقييده بالاستطاعة. أما النهي فمجرد ترك، والترك ليس شاقا، ولذلك لا حاجة لتقييده بالاستطاعة. وأجاب المحتجون عن هذا الاعتراض بأنه لا يسلم أن لا يشق، بل قد يكون النهي أشق على النفس من الأمر، فقد تكون النفس منقادة للأوامر لكنها تشمت عن صاحبها في النواهي، وهذا معلوم من النهي. فبعض الناس مثلا تجده محافظا على الأوامر، يمكن تجد أنه حتى يأتي بالنوافل، فتجد مثلا أنه قد يصوم الاثنين والخميس وقد يؤدي دعيته ويحافظ على الصلوات، لكنه في باب النواهي يضعف. فإذا جاءت الغيبة تجده من فرسانها، وإذا مثلا قلت له لماذا تشرب الدخان وانت ما شاء الله فيك خير، قال لا أستطيع، يشق علي أن أترك الدخان. فالنهي قد يكون أشق، فالمشقة أيضا موجودة في الترك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد في الأمر ولم يقيد في النهي. يعني لو جاءنا إنسان قلنا له صل قائما، صل قائما، قال لا أستطيع، عندي جرح في باطن رجلي يشق علي الحقل، قلنا لا بأس صل جالسا افعل ما استطعت. إنسان يشرب الدخان، قلنا له يا أخي لماذا تشرب الدخان؟ الدخان حرام، قال لا أستطيع أن أتركه. نقول أنت آدم في الأمر، قال لا أستطيع، قلنا لا بأس، في النهي قلنا أنت آدم. فدل ذلك على أن اعتناء الشرع بدرء المفاسد أعظم من اعتنائه بجلب المصالح. كذلك تدل أهل العلم على هذه المسألة، وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند الاشتباه بإجماع. نقل هذا الإجماع الشوكاني وابن النجار وغيرهما من أهل العلم. العنصر الرابع، بعض أمثلة القاعدة، يعني مثلا قلنا تجوز زراعة العنب لما فيه من المصالح الكثيرة والمقطوع بها، وإن كان فيه مبادئ مظنونة أو موهومة. كذلك يقول العلماء يجوز السكنى في الدور المشتركة في العمائر لما فيها من مصلحة الارتباط بالناس، ليس كل انسان يستطيع ان يكون في بيته مستقل منه، وان كان قد تكون في هذه العمائر مبتدأ تسهيل امر الزنا من جهه ان الرجل يدخل هذه الحماره كانه يذهب الى بيته وقد يذهب الى بيته اخر، فهذه موجود، لكن هذه المبتدأ موهومه، موهومة يعني الاحتمال فيها ضعيف، فنقول تجوز السكنى في هذه العمائر لأن المصلحة فيها أعظم من المفسدة. كذلك يقتل المرتد، يقتل المرتد لمصلحة حفظ الدين، وإن كان فيه مفسدة ذهاب نفس هذا المرتد، لكن المصلحة وهي حفظ الدين أعظم. كذلك يقتل القاتل عمدا قصاصا لمصلحة حفظ الحياة، حياة الناس، وإن كان بها مفسدة فوات روح هذا القاتل، لكن المصلحة في هذا أعظم. كذلك من فروع القاعدة أنه لا يجوز التداوي بالخمر، لا يجوز التداوي بالخمر، لأن مفسدة الخمر مقطوعة، مقطوع بها، ومصلحة التداوي مظنونة، قد يحصل اشتباه وقد لا يتحمل شكر أحاقل يقينا، القبر في أي حال من الأحوال. كذلك تجوز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، لأن مصلحتها أرجح. مثلا بعد العصر إذا دخل الإنسان المسجد يجوز له أن يصلي تحية المسجد مع أن الوقت وقت نهي، وما دام أن الوقت وقت نهي فالصلاة فيها مفسدة أو لا مفسدة؟ الصلاة في وقت النهي فيها مفسدة أو لا؟ فيها مفسدة، ما دام أنه قد نهي عنها فهو رب الكعبة النبي مفسدة. قدمنا هذا في الأصل الأول، لكن ذات السبب مصلحتها أرجح، لأنها تفوز بفوات سببها. ولذلك اتفق العلماء على أن صلاة الجنازة تصلى بوقت النهي، وكذلك نقول بتحية المسجد، وكذلك في ركعتي الطواف، لأنها تفوز بفوات سببها. كذلك من الفروع القاعدة أنه يؤذن في الغيبة إذا ترجحت مصلحتها، كغيبة المبتدع لحفظ الدين، والغيبة عند الاستشارة، لو جاء رجل يستشير في خاطب لابنته فإن الواجب عليك أن تبين ما فيه مما يتعلق بالنكاح، وإن كان يكره هذا أن تقوله فيه. كذلك من فروع القاعدة أنه يؤذن في النميمة إذا ترجحت مصلحتها. مثلا لو علمت أن رجلا تكلم في أخ لك وأنه يبيت له يريد أن يوقع في شر، فذهبت إليه وقلت له إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا ونقلت الكلام، فإن هذا مفتون فيه بل مطلوب شرعا لترجح المصلحة ها هنا. كذلك من فروع القاعدة أنه يؤذن في كشف العورة عند الحاجة، كالتداوي مثلا، المرأة مثلا تحتاج إلى الدواء، يؤذن في كشفها لعورتها التي يحتاج إلى كشفها مثلا عند الطبيبة المسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فكذلك عند الطبيب المسلم، فإن لم يوجد الطبيب المسلم فكذلك عند الطبيبة الكافرة، فإن لم توجد الطبيبة الكافرة فكذلك عند الطبيب الكافر. كذلك للختان، لو أن رجلا أكلم وهو كبير فإنه يجوز أن يكتب عورته من أجل أن يختتم، لأن المصلحة هنا يعني أرجح. كذلك ذكر أهل العلم من فروع القاعدة أنه يجوز تشريح جثة الميت، يجوز تشريح الجثث للكشف عن وباء أو للكشف عن جريمة، إذا اشتبه بوباء فيجوز أن تشرح الجثة من أجل الكشف عن هذا الوباء، أو اشتبه بأن هذا الرجل قتل بالسم فلا يجوز أن تشرح الجثة من أجل اكتكاب هذه الكريمة، وإن كان في هذا مفسدة في هذه جسد المسجد، لكن المصلحة من التشريح أعظم. ولهذا أبدت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بجواز التشريح في هذه الحالة. كذلك فروع القاعدة طالب العلم. المصلحة الأولى مصلحة الهاجر، والمصلحة الثانية مصلحة المهجور، والمصلحة الثالثة مصلحة المجتمع، والمصلحة الرابعة مصلحة إظهار السنة. فكل هذه المصالح ملحوظة في هدر المبتدئ، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقصر نظره على مصلحة من المصالح فقط. نعم قد لا يكون للمهجور مصلحة، لكن للهاجر مصلحة. مثلا الهاجر ضعيف ليس عنده قوة علمية، ويخشى عليه إذا جالس هذا المبتدئ أن يؤثر فيه، فإن نقول هنا يهجر هذا الرجل هذا المبتدئ. وهذا معنى قول السلف لا تسمع من مبتدئ الآية. كذلك قد لا يكون في مصلحة للهاجر ولا للمهجور، لكن في مصلحة للمجتمع، من جهة مثلا أن هذا الهاجر قدوة، نعم عنده قوة ولا يمكن أن يتأثر، والمهجور لا ينتفع بالهجر، لكن هذا الهاجر قدوة، إذا ذهب إلى المبتدئ اغتر العوام بالمبتدئ. فهنا نقول الهجر مشروع. كذلك الهجر مشروع لإظهار السنة. هذه مقدمة للفرق. فإن عدمت هذه المصالح فالهجر غير مشروع. يعني إن لم توجد هذه المصالح الأربع فالهجر غير مشروع لعدم المصلحة ووجود المسلم. يعني إذا لم يكن في الهجر مصلحة للهاجر، ولا مصلحة للمهجور، ولا مصلحة للمجتمع، ولا لإظهار السنة، بل إذا هجر ظهرت البدعة أكثر. فإن في هذا الحال نقول إن الهجر في هذا الحال غير يقين مشروع. كذلك من فروع القاعدة مسألة هذه الأيام، وهي مسألة قيادة السيارة للمرأة، قيادة المرأة للسيارة. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة أو لا يجوز؟ هذه مدارة عندنا هنا وموجودة في فقه المسلمين. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ الجواب لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة. لماذا؟ لأن مباجل القيادة أعظم من المطالب المجوة، ومباجل قيادة المرأة للسيارة مباجل ذاتية، يعني تقع بمجرد القيادة ولا يمكن بطلها. منها مثلا تبرج المرأة، فلا بد بالقيادة من نوع تبرج، ومنه تشجيع المرأة على أن تكون خرادة ولادة، وهذه طبيعتها تهتم تهتم، ومنها تعرضها للفتن بأنواعها. ومباحثها كثيرة جدا، وقد يكون فيها مصلحة من جهة قيامها بنفسها أو نحو هذا، لكن مباحثها أعظم، والعلماء مجمعون على أنه إذا اجتمعت المصائب والمباحث فإنه يعمل بالراجح الأكثر، والراجح الأكثر هنا فيها المفسدة، وهذا هو الأصل العام، وهذا هو الأصل العام. والأحكام تكون للعموم، تكون معينة فهذه لا يكتفي فتوى عامة، وإنما تعامل كما قلت الآن معاملة الضرورات، فينظر بها بعينها وتدرك بعينها ويؤتى بها بعينها أن يخالف بها الأصل أو تبقى على الأصل. من فروع القاعدة أيضا سطول المرأة على جواز السفر. جواز السفر للمرأة في مفسدة من جهة وضع صورتها ونظر الرجال إلى هذه الصورة، لكن مصالحه عند الحاجة أعظم، من جهة مثلا أداء الحج على سبيل المثال، من جهة سفرها إلى زوجها والإقامة معه حجبة له ولها، من جهات كثيرة. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بجواز وضع صورة المرأة على الجواز واستخراج المرأة للجواز عند الحاج، عند الحاج لترجح جانب يعني المصلحة. كذلك في فروع القاعدة لو ضربنا أن قناة تلفزيونية فيها خير ودروس لعلماء موثوقين وفيها شر وشبهات، ولا يتمايز الخير عن الشر، وهذه القناة مثلا لها ضروع والبعض مختلف ولا يمكن ضبطه، فإننا نقول إنه لا يجوز اقتنائها مع ما فيها من خير. لماذا؟ لأن المفاسد الموجودة أعظم من المصالح، ومن وجه آخر لأن المصالح يمكن تحصيلها بوجه آخر مع السلامة من المفاسد، مع السلامة من المفاسد. كذلك من فروع القاعدة إذا اشتبه الحلال بالحرام، إذا اشتبه الحلال بالحرام فحصل الاشتباه، هل هذا حلال أو حرام؟ فإنه يقدم درء المفسدة. يعني مثلا لو اشتبهت المحرمة على الرجل بنساء محصورات فإنه لا يجوز له أن ينكح منهن. يعني مثلا رجل علم أن امرأة رضعت من أمه رضاعة شرعية محرمة وأنها من القرية الفلانية، لكن جهل عينها وجهل أيضا سنها فهي أصبحت مختلطة. لو تزوج من هذه القرية يمكن أن يتزوج الحلال له فتقع مصلحة النساء، ويمكن أن يتزوج أخته من الرضاعة فتقع مفسدة النساء من الرضاعة، وهما غير ظاهرين، وفي هذه الحال نقول لا يجوز له أن ينجح من هؤلاء النسوة، لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك لو اشتبه طهور بنجس، اشتبه بناء طهور ببناء نجس، انسان عنده بناءان، بناء وقع فيه بول غيره فاضطر اللون، وبناء وقع فيه زعفران غيره فاضطر اللون، هو هنا يعلم أن أحدهما نجس وأن الآخر طهور على الراجح، لكن ذهب ثم عندما عاد اشتبه عليه أيهما الذي وقع فيه البول وأيهما الذي فيه الزعفرة. ففي هذه الحال يجب عليه أن يستلمهما جميعا، فإن لم يجد غيرهما فإنه يتيمم، لأنه لو توضأ من واحد فصلى وتوضأ من الآخر فصلى يقول وقعت المسجد من جهة وقعت المطرقة من جهة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المطالب. فنقول له يجتنبهما جميعا ويتيمم إن لم يجد ماء آخر. ويعني هكذا أدخل أهل العلم أيوة تحت هذه القاعدة مسألة إذا اشتبه أو تعارض الواجب مع الحرام، تعارض الواجب مع الحرام، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يترك، أنه يترك لأن درء المفاسد أولى بجلب المطالب، بشرط أن لا يترجح أو أن لا تترجح مصلحة الواجب. فمثلا لو تعارض طلب العلم المفروض مع بري مع حقوق الوالد، مع حقوق الوالد، الوالد مع الحرام، ففي هذه الحال نقول يقدم درء المفاسد فيترك طلب العلم هذا إلا إذا ترجح جانب العلم بأن كان محتاجا إليه حالا بحفظ دينه، يريد أن يحج وتوفرت فيه شروط وجوب الحج، والآن تعارض الحقوق مثلا مع طلب العلم في الحج للحج. نقول ها هنا في هذه المسألة يقدم طلب العلم الذي هو الواجب، لأن مصلحة طلب العلم هنا ترجحت. كذلك فيما يدخل في هذا فيما يظهر لي وأفتي به أنه لو وجب الحج على مكلف ونحن نقول إن الحج يجب على الفور، وأمره أبوه أن لا يحج، فإن حج فقد أخطأ، ففي هذا الحال نقول يحج، لأن مصلحة الحج أعظم من مفسدة الحقوق هاهنا. فإذا ترجحت مصلحة الواجب قدم الواجب، وإلا فإنه يقدم درء المثل. هدفين ما يتعلق بقواعد المطالب والمفاسد، ونحن استزعنا منها بالفرض. يعني بعض الإخوة يحس لو أننا مررنا على القواعد مرورا حتى نستطيع أن نقرأ الكتاب مثلا أو نمر على معظم القواعد. والحقيقة وهذا قد يتتبع في بعض الدروس، لكني لا أحب هذا ولا أفعله في دروسي كلها، لأني أعتقد أن العلم المبتور أضر من الجهل، وكما قيل إنما يفسد الدين نصف فقيه. فكل الإنسان مثلا يمر مرورا لا يحصل به تحقيق على أقل درجات الكمال، فإنه قد يتضرر من العلم أكثر من انتفاعه فيه. لكن أن تحقق قاعدة على الوجه الذي ذكره أهل العلم وحققه أهل العلم أحسن بكثير من أن تقرأ قواعد كثيرة. والعلماء يقولون إن العرض يصلح لمن أرد الأرض، إن الأرض يصلح لمن أرد الأرض، يعني إنسان طلب العلم في الفن وقرأ وعرفه ثم بعد هذا يقرأ الكتب عرضا يصلح له الحرف هكذا. أما إذا كان يحقق رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام وقرفت. هذه القاعدة قاعدة شريفة عظيمة، الوسائل لها أحكام المقام. فما معنى هذه القاعدة؟ الأمور يا إخوة نوعا: مقاصد مقصودة ووسائل إلى المقام. والوسائل هي الطرق التي تؤدي إلى المقام، الطرق التي تؤدي إلى المقام. ومعنى القاعدة أن طرق المقاصد لها أحكام تلك المقاصد، فإن كان المقصد واجبا فطريقه يكون واجبا، كصلاة جماعة واجبة على الرجال، فالسعي إلى صلاة الجماعة واجب على الرجال، الوصول إلى المسجد واجب على الرجل سواء وصل برجليه أو وصل بالسيارة أو وصل يعني بالطائرة، فالسعي واجب لأنه وسيلة لصلاة الجماعة. وإن كان المقصود مستحبا فالطريق إليه مستحب، كطلب العلم في غير مقدوره مستحب، فالسفر من البلد لتحصيله مستحب. وإن كان المقصود مباحا فالطريق إليه مباح، البيع مباح، فالذهاب إلى السوق مباح. وإن كان المقصود محرما فالطريق إليه محرم، الزنا والعياذ بالله محرم، فالسفر إلى البلدان التي يقصر فيها العبر من أجل الزنا محرم ومعصية، لأنه طريق إلى الزنا، وإن كان السفر بأصله ليس محرما. وإن كان المقصود مكروها فالطريق إليه يعني مكروه. وكذلك إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة، نحن لا تكلمنا بالأسباب، وإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. إذا عذر الرجل في صلاة الجماعة سقطت الوسيلة، يعني لو كان الإنسان معذورا في صلاة الجماعة لا يجب عليه أن يمضي إلى المسجد ويرجع ليصلي في البيت. إذا سقط وجوب الحج على الرجل لا يلزمه أن يسافر إلى مكة. فإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. يتبع هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي: الزوائد لها أحكام المقاصد. القاعدة الأولى ما تقول: الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة التي تتبعها تقول: الزوائد لها أحكام المقاصد. ما هي الزوائد؟ الزوائد يا إخوة هي التي تكون عقب المقصود، تكون عقب المقصود، فهي عكس الوسيلة، عكس الوسيلة من جهة العمل، ويسميها بعض أهل العلم بالمكملات. وأضرب لكم مثالا: ذهابك من البيت إلى المسجد وسيلة، صلاتك للجماعة مقصود، عودتك من المسجد إلى البيت زائد أو مكمل. فالزوائد لها أحكام المقاصد. معنى هذا أن الإنسان يثاب على الزوائد للمقاصد المحمودة، ويستحق العقوبة على الزوائد للمقاصد المذمومة. قولهم الدوائر لها احكام المقاصد. ايضا مما يدخل في القاعدة ان الوسائل لها صفة المقاصد، هذه مهمة، ان الوسائل لها صفة المقاصد. فإن كانت المقاصد عبادات فالوسائل عبادات، وإن كانت المقاصد عادات فالوسائل عادات، فصلاة الجماعة عبادة فالسعي إليها عبادة، البيع عادة فالسعي إليه عادة، وهذا مهم وله أثر في المسائل. من أهم المسائل التي تثار تحت هذه القاعدة مسألة وسائل الدعوة. هل وسائل الدعوة توقيفية أو وسائل الدعوة اجتهادية؟ من الناس من يقول إن وسائل الدعوة اجتهادية. لماذا؟ قالوا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالدعوة مقصود حسن فالوسيلة إليها أيا كانت أمر حسن. ومن المحدثين من قال إن وسائل الدعوة توقيفية. لماذا؟ قال لأن الدعوة عبادة ووسائل الدعوة عبادة، والأصل في العبادات التوقيت، الأصل في العبادات التوقيت. وينبغي يا إخوة عند دراسة هذه المسألة أن نعلم أن المسألة لها ثلاثة أوجه، الوجه الأول المقصود، والوجه الثاني الوسيلة، والوجه الثالث الواسطة والطريق الذي تنقل به الوسيلة. المقصود وهو الدعوة، الوسيلة وسائل الدعوة، الوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل. أما الدعوة فتوقيفية بالإجماع، وأما الوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل فبابها واسع باتفاق العلماء، وأما الوسائل فالتحقيق أنها توقيفية. وأعطيكم مثالا، الدعوة إلى منهج السلف من أشرف المقام، وسيلة هذه الدعوة من وسائلها الكلمة والموعظة، وهذه الوسيلة ثبتت في الأدلة. من وسائط نقل هذه الكلمة الإسماع، الميكروفون، الإنترنت، الشريط، الكتاب، هذه وسائط. الوسائط اتفق للعلم على أن بابها واسع، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة، لأن الكلمة قد تنقل في الهواء كما يسمع في الهواء، وقد تنقل في هذه الحالة، وقد تنقل في الرواه، وهذه ثابتة في الأدلة فبابها واسع. أما الوسيلة فالوسيلة توقيفية لأن الوسائل لها صفات المقاصد، وبهذا ينحل إشكال عظيم، لأن نجد أن أكثر من يقول إن وسائل الدعوة اجتهادية يستدل بالوسائط والطرق التي تنقل بها الوسائل. أيضا ما جاء عن بعض متائخنا من أن وسائل الدعوة اجتهادية، عندما نتأمل كلامه نجد أنه منطبق وصريح في الوسائط، أما الوسائل فلا يقولون بأنها مفتوحة. ولذلك لو جاءنا الإنسان قال أنا أريد أن أوصل الدعوة بالشريف، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، العلماء يقولون يجوز جميعا. آخر قال أنا أريد أن أدعو إلى الله بالأذان، أريد أن ألهب حماس الشباب. نقول هذه ممنوعة وهذه بدعة منكرة. آخر قال أنا أريد أن أدعو الشباب بالكرة، لا تلعب كرة وأدعوهم بهذا، وسيلة الدعوة عندي الكرة. نقول هذا ممنوع. أما إذا كانت وسيلة الدعوة الكلمة أو الموعظة أو نحو هذا سلفا، فهذه من مسائل هذه القاعدة. وسنقرأ كلام الشيخ في هذه القاعدة، لأن كلام الشيخ مليء بالمسائل في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح. نعم. قل الشيخ: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية فقهية. مقدمة الواجب يا إخوة نوعان: مقدمة يتوقف عليها وجوب الواجب، بمعنى لا يجب الواجب إلا بها، كدخول الوقت لصلاة الجماعة، ومن الإطار لوجوب الزكاة. وهذه لا تجب على المكلف سواء كان يستطيعها أو لا يستطيعها. مثال الذي لا يستطيع دخول الوقت، هل تستطيع أن تلتزم بالزواج حتى تجد صلاة الظهر؟ لا تستطيع، ولا يجب عليك أن تأتي به. ومثال الذي تستطيعه نصاب الزكاة، نعم تستطيع أن تعمل وتفتح حتى تأتي بالمال الذي يتحقق به النصاب، لكنه ليس بواجب عليك. هذه مقدمة الوجوب. ولذلك يقول الأصوليون: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وأما النوع الثاني فهو ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب لكن يتوقف عليه وجود الواجب، ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب هو واجب وجد او لم يوجد، لكن يتوقف عليه الوجود والبعد. وهذه هي التي يقول بها العلماء: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا ايضا نوعان. نوع لا يستطيعه الانسان، نوع لا يستطيعه الانسان، وهذا لا يوصف بالوجود. كالرجل لفاقدها، الرجل لا يتم الوصول الى المسجد الا بها، وصلاة الجماعة واجبة على الرجل، لكنه هل يستطيع ان يأتي لنفسه برجل؟ هل يستطيع ان يأتي لنفسه برجل؟ الجواب: لا يستطيع ان يخلف، هل من خلق الله؟ فبهذه الحالة يوصف بالوجوب. النوع الثاني ما يكون بقدرة المكلف كالطهارة، كالطهارة. وهذا يقول به العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومقدمة الواجب التي نتكلم عنها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يرد النص بوجوبها، كوجوب الطهارة للصلاة ورد النص به، فهذا واجب للنفس. النوع الثاني او الحالة الثانية ان لا يرد النفس بوجوبها، وبهذه الحال يعني تكون واجبة من باب انه لا يتم الواجب الا بها. طيب قد يقول لنا قائل لماذا يكون ما لا يتم الواجب الا به واجبا؟ نقول لان العلماء يقولون لو لم يكن واجبا لجاز تركه، صحيح او لا؟ لو لم يكن واجبا لجاز تركه. تكلمون هذا وتخالفون، ما دام انه ليس واجبا يجوز ان يترك، لا شك في هذا. واذا جاز تركه ترك الواجب، وهذا باطل. يعني السعي لصلاة الجماعة لو لم يكن واجبا هل يجوز لك ان تتركه؟ الجواب نعم يجوز ان تتركه. طيب اذا تركته هل ستصلي الجماعة؟ الجواب لا، فالملزوم باطل فاللازم مثله. فيدل هذا على ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون كطلب العلم مثلا، وما لا يتم الجائز الا به فهو جائز، وهكذا. نعم. قال ويتفرع وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى البيت، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. الشرط كما يقول الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب إذا عدم الوضوء هل تصح الصلاة؟ إذا عدم الوضوء مع القدرة عليه هل تصح الصلاة؟ جواب لا تصح. إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود لذاته. أنت وأنت متوقع هل يلزم أن تصلي؟ لا يلزم. ولا يلزم من وجوده عدم أيضا، كونك متوضئا لا يمنع من الصلاة كما أنه لا يلزم منه الصلاة. هذا هو الشرط. والشرط عند العلماء كما يقولون أربعة أنواع: شرط لغوي، أي ما قلت من اللغة من أساليب اللغة، كما يقول الرجل لامرأته إن ذهبت فأنت طالق. والثاني شرط عقلي يعرف بالعقل، كاشتراط الحياة للعلم، لا يكون عالما إلا من كان حيا. هذا يكفي كل أحد. الميت ليس بعالم، فهذا شرط عقلي. والنوع الثالث شرط عادي، يعني بالعرف والعادة معروف. قالوا كالغذاء للحيوان، اشتراط الغذاء للحيوان هذا معروف بالعادات، وشرط شرعي وهو ما يشترطه الشرع كاشتراط الطهارة للصلاة. قال فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإذا الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومسلمات. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي كمجالس السجن وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. الوسائل والزوائل، سوائل الوسائل عند خروجه والزوائل المتممات عند عودته إلى الحج. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا بخوصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية نقص الوسائل والزوائد، وسائل الجهاد عند الخروج إليه والزوائد عند العود منه، كلها تدخل في ما ذكر في الآية. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الى الجنه. هذا الحديث رواه الامام مسلم بلفظ: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ورواه بقريب مما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل ابو داود والترمذي وابن حبان: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، سلك الله به طريقا من طرق الجنة. هكذا ورد عند أبي داود والترمذي وابن حبان. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لردها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة إلى السترة إلى استقبال القبلة ورقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها الذي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن وضوح هذا الأمر قول العلماء: إذا دخل الوقت على عاجل الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذي لا يجد الماء إذا دخل عليه الوقت وجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يشق عليه أن يذهب إليها، وأيضا يلزمه أن يشتريه إذا وجده بثمن المثل أو بأكثر قليلا. أما إذا وجده بثمن فاحش فإنه لا يلزمه ويكفيه التيمم، لأنه يجب عليه أن يتوضأ للصلاة. ويلزمه أيضا شراره وشراء سترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. ومن فروع هذا الأمر: السترة الواجبة المقصود بها ما يستر العورة، المقصود بها ما يستر العورة. ومن فروع هذا الأمر وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن دروع هذا الأمر وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله. كل أحد بحسب حاله، يعني مثلا الذي يريد أن يشتري بالتقصير يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بهذا، مع أنه في الأصل لا يجب عليه. الذي يريد أن يستأجر يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالإجارة بضوابطها المحدودة، كل بحسب حاله عند الحاجة إليه. والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة. كرامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتقديم والتكتيم والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك وكذلك الزراعة والحراسة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك بين الآدميين والبهائم وما يرضي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القلة والوقت والجهاد لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مخاطب وهي علم الكتاب والسنة، والثاني والسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى تخذ واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا. هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي أن الشيء قد يكون مباحا للعموم محرما لبعض الأعيان. فإذا علمت أن شخصا يصنع الخمر لنفسه أو لغيره وجاء بريد أن يشتري منك عنبا فإنه لا يجوز لك أن تبيعه العنب. إذا علمت أن شخصا يلبس الثياب الطويلة بالكتبان وأنت بيع الثياب وجاء تريد أن يشتري ثوبا لنفسه فإنه لا يجوز لك أن تبيعه ثوبا أطول من الثياب المباحة له، لأن بيعه وسيلة لفعل هذا المحرم، والوسائل لها أحكام المقام كبيع العقيد على من يتخذه خمرا وبيع السلاح بالفتنة أو لأهل الحرب وقطاع الطريق. بيع السلاح بالفتنة وبيع الأجهزة التي تؤجل الفتنة وبيع الكتب التي تؤجل الفتنة كلها من هذا الباب. وبيع البيض ونحوه لمن يقادر عليه. واحيانا اللسان انكى من الفتنه، احيانا الفتنه باللسان تكون اقوى من الفتنه بالسلاح، لان السلاح قد يخافه كثير، اما اللسان فلا يخافه الا العقلاء. ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع الزينه والتحيل لاسقاط السبعه بشيء من الحيل. الحيل يا اخوه بمعناها العام هي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى المقصود بشفق ودفاء. هذا معناها العام، الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى المقصود بشفق ودفاء، وهي نوعان عند أهل العلم: حيل محرمة، وهي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى مذموم شرعا من ترك واجب أو فعل محرم أو إحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا الغالب في إطراق الحيل. والنوع الثاني حيل جائزة، وهي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى محمود شرعا من فعل واجب أو ترك محرم أو إحقاق حق أو إبطال باطل. فمن الحيل المحرمة الارتداد لإبطال النكاح، امرأة متزوجة برجل لا تريده. طلبت الطلاق أبى، طلبت الخلع أبى. قال لها شخص التجديد، فإذا تلك البيت انفسخ النكاح. فهذه الحيلة هي أقبح أنواع الحيل، وهي محرمة بذاتها ويتوصل بها إلى باطل. ومثاله أيضا الحيلة ليصير الإنسان معترا ليطلق المطاردة بالدين، كأن يكتب ماله لابنه أو لزوجته من أجل أن يقول أنه ليس عنده شيء ويحرق على هذا أنه ليس عنده شيء. ومقصود بكتابة هذا لابنه أو لزوجته أن يطلق المطاردة بالدين. كذلك من يسافر لكي لا يصوم، جاء رمضان والجو حار، قال انا ما اريد ان اصوم. قالوا يجب ان تصوم، انت مقيم صحيح. قال اذا المسافر ولا قصد له بالسفر الا ان يترك الصوم، فهذه حيلة محرمة ولا تحل المحرم، ولذلك لا يباح له ان يفطر في سفره. هذا الذي يقصد به ان يتحجر على الصيام. كذلك من حيث الحيل المحرمة أن تكتم المرأة حملها عن مطلقها حتى يظن أنه لا رجعة له عليها، يعني يطلقها وتمر فترة الأقراء وهي حامل فتسكت حتى لا يحتج الامر للزوج فيستطيع ان يوديها بعد 5 أشهر او 6 أشهر حتى تلد، فاذا ولدت كشفت الامر. هذه الحيلة لاسقاط حق الزوج في ارجاع المطلق طلاقا رجعيا، فهذه حيلة محرمة. ومثال الحيل الجائزة عند اهل العلم ما ثبت عن سليمان عليه السلام في قصة المرأتين اللتين كان لكل واحدة منهما ولد، فجاء الذئب فذهب بأحد الولدين، فقالت إحداهما للأخرى ذهب بابنك، وقالت الثانية ذهب بابنك، وادعت كل واحدة منهما أن الحي ابنها، فعرض الأمر على داود عليه السلام فقضى بالولد الكبرى. قال العلماء لأن الولد كان بيدها، فهذه قرينة أنه لها. فلما خرجتا وجدتا سليمان عليه السلام فحكتا له ذلك، فقال علي بالسكين أشقه بينكما، فدام هذه تقول لي وهذه تقول لي، علي بالسكين أشقه بينكما، فأنت تأخذين نصفا وأنت تأخذين نصفا. فقالت الصغرى لا ورحمك الله، من هو لها؟ هو ابنها، هو ابنها. فحكم به للصغرى، لأن الكبرى لم تهتد لأنه ليس ابنها، شقها ولم يهتد. أما الصغرى لما قيل لها أشقه نصفين قالت لا هو ابنها، فحكم به سليمان عليه السلام للصغرى. هنا سليمان عليه السلام اتخذ حيلة لإحقاق الحق، وهو قوله علي بالسكين أشقه ولن يشقه، قال علي بالسكين أشقه بينهما لإظهار الحق. فقامت المرأة التي وابنها وتبقت وقالت هو للكبرى، فحكم به للصغرى وظهر بهذا الحق. كذلك من أمثلتها المعارف، والتعريف كما تعلمون كلام له ظاهر وباطن، فيقصد به المتكلم الباطن ويفهم السامع الظاهر. هذا اذا لم يقل لإباب الخصومة حين مباحة. يعني جاءك إنسان لا تريد أن تجلس معه ولو رددته يعني يشن عليك، لو قلت له ارجع ما يعرف الأدب في هذا يشن عليك، يقول فلان لا يستقبلنا وفلان هذا قليل أدب فلان. فقلت للأبناء قولوا له راقب، قولوا له راقب أو ليس هنا، وأن تأتي بكونك راقدا أنك مضطجع لأن المضطجع تم راقد سواء نام أو لم ينم، وهو يفهم الراقد أنه نائم أو ليس هنا وهم يعلمون ليس عند الباب وأنت في داخل البيت، هو يفهم ليس هنا يعني ليس في البيت، وأن تقصد أنك لست عند الباب. فهذه المعاني في هذه الحال حين جاءت. أما إذا كانت في باب الخصومة فلا، باب الخصومة يعمل به الظاهر عند القاضي. فمن الحيل التي ذكرت في هذا الباب أن أحد الناس ادعى أن أرضا له ورثها عن أبيه، فجاء القاضي ووقف على الأرض، فقام هذا المدعي طلب من البينة، لا بينة عنده، طلب من المدعي عليه اليمين أبى أن يحلف، فرد على المدعي طلب منها اليمين، فقال والله العظيم أن ما تحت رجلي لي ورثته عن أبي وقد لبس حذاء أبي. قال والله العظيم إن ما تحت رجلي لي ورثته عن أبي، وهو يقصد الحذاء، والسامع يظن أنها الأرض. في هذه الحالة الحيلة لا قيمة لها لأن في باب الخصومة والمنافاة، فالمعارض لا تنفع في باب الخصومة عند القاضي، وإنما تنفع إذا كانت يعني لرد باطل بغير خصومة أو يعني خلق. فهذا يعني ما ينبغي أن يعلم في مسألة الحيل، وسوف يذكر أمثلة في هذا. قال رحمه الله فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها الا يعني قال تلحيا على قلب الدين كما قلنا، يعني مثلا يكتب ماله لاخر من اجل ان يسقط المطالبه بالدين. والعينه، العينه معناها ان يشتري الانسان السلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها لمن اشتراها بثمن حاد اقل، وهي حيلة عن الربا. هذه السيارة بالتفصيل بمئة ألف، اشتريتها بمئة ألف، أبيعها لك بخمسين ألفا كاملة، هذه الحيلة وهي من كبائر الذنوب، وهي حيلة على الربا. والتحليل في النكاح، نعم التحليل في النكاح يعني يطلق الرجل امرأته ثلاثة فيأتي متبرع فيعقد عليها ولا رغبة له فيها، وقد يدخل بها وقد يجامعها لأنه علم أنها لا تحل إلا بالجماع، لكنه لا يرغب فيها بمجرد أن يحلها للأول ثم يطلقها. فهذه الحيلة محرمة ولا تنفع في إباحة الحرام. قال لفروعها قتل الموصى له للموصي، قتل الموصى له للموصي. لو ان انسانا اوصى لاخر بثلث ماله ثم جاء هذا الموصى له قال هذا الرجل اقوى مني واصح مني متى يموت؟ قد اموت قبله، فقتل الموصي من اجل ان يحصل على الوصية. قل رجاء عفو الوردة، قد يقول قائل إذا قتله قتل، وقد يقتل رجاء عفو الوردة من أجل أن يحصل على الوصية. فهذه حيلة، ولذلك يقول العلماء المعاملة بنقيض القصد الفاسد، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل. قالوا قتل الوالد لموصيته يعاقبان بنقيض قصدهما فتقبل الوصية في حق القاتل ولا يرد من مورده شيئا. ومن فروعها عقد الزوج لزوجته بغير حق بقطعه فيها من المال ليطلقها، كما قال تعالى: ولا تعمروهن ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن، فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعوضه عنها. نعم، هذه مساله مهمه. من اهدى حياء، يعني علم انه انما اعطاك الهديه حياء منك او خوفا، قال واجب على المهدى اليه ان يهديه مثلها او يعاوضه عنها، لان هذا الرجل لم يقصد الهديه لكن دفعها حياء او من باب يعني الخوف انه لا بد ان يعوض عن هذه الهدية. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج الحق المأمور باستخراج حق او الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه الصلاة والسلام البقايا فيه عنده: كذلك جئنا ليوسف. ومثله الفيل التي يتسلم بها النفوس والاموال، كما فعل القاضي بقتله للسفينة لتعيد فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود، حسنها وقبيحها. ومن فروعها ان الله تعالى قال: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. والامانات كل ما اؤتمن عليه العبد وولي عليه. نعم، حفظ الامانه واجب، فوسائل الحفظ واجبه، وسائل الحفظ واجبه، يعني من اماكن ومن حلم ونحو هذا تكون واجبه، لان الوسائل لا حكم المقاصد. من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم وإمارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في شرط مثلها لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقعت الشبهات وقعت الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. نعم، هذا مقصد، النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء مقصد شريع، ووسائل العداوة والبغضاء منهي عنها. كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بغير طريق شرعي فهو منهي عنه، كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. طلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، يعني إذا كان فيها من يقوم بها، فهي من وسائل العداوة والبغضاء لو طلبت، فلا تطلب ولو كان الإنسان أهلا لها. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النظر بحكمة اختص بها: فإن عقده مكروه والإوفاء به واجب. نعم، النذر خرج عن هذا الأصل، لأن عقد النذر إما محرم أو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. فهو إما مكروه أو محرم، وبعض المحققين يميل إلى أنه حرام، لكن الوفاء به واجب، مع أن مقتضى القاعدة أن يكون الوفاء به حراما لحكمة خاصة بالنذر. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فعقد عقله لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقله. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حقه يترتب عليه تلف نفس أو مال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها وتنظيماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. نعم، والحمد لله. هذه فروع كثيرة ذكرها الشيخ تتفرع على قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة ينبغي ضبطها. وإذا كان هناك أسئلة نأخذ منها شيئا مهما ثم نتوقف إن شاء الله. يعني الإخوة يعني يطالبون أن يكون الدرس يبدأ العاشرة إلا ربع، وأنا لا إشكال عندي، لكن الإنسان في هذا الوقت أنا لا أحبه ولا أريد، من جهة أنه في الحقيقة يكون بآخر اليوم بعد أن يكون يعني المشايخ قد أفاضوا منكم إصابات بليغ، وهو أيضا يعني يكون بعد درس العلامة سيرة المحسن العباس، ونحن على درس سيرة المحسن أحرص منا على درسنا أو درس غيره، ونرغب أن يحضر الإخوة هناك ثم الانتقال إلى هنا يعني يكون في الوقت. وإذا بدأنا عشرة إلا ربع فقد لا ننتهي إلا الحادي عشر والنصف، فإن كنتم ترضون بهذا أنا شخصي فلا مانع عندي، وإن كنتم تقولون لا فأقول الأصل بقى ما كان على مكان. على كل حال لعلنا يعني نتوسط قليلا، نتأخر بعد التاسع والنصف بقليل حتى يعني يتكامل حضور مرة من الإخوة. نعم. يقول ما هو الأولى على الطلاب الذين يعيشون في بلاد الكفر بعد خروجهم من الجامعة؟ هل يهاجرون إلى بلاد الإسلام إن استطاعوا أم يبقون في بلادهم لدعوة الناس؟ هذا مبني على حكم الهجرة، فالهجرة تكون فرض عين وتكون مستحبة، ويكون تركها مستحبة أحيانا. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر، وكان في بقائه مصلحة أرجح من الذهاب، فإن البقاء مستحب. يعني مثلا أنا تعلمت في الجامعة الإسلامية أو في غير الجامعة الإسلامية، وإذا ذهبت إلى بلادي أستطيع أن أقيم ديني وأعلم المسلمين، ولو تركتهم فإنه لا يوجد من يعلمهم السنة. ففي هذه الحال البقاء هناك مستحب، وهو أحب من الهجرة، وهو أحب من الهجرة. فإذا كان هذا السائل على ما ذكرنا فإن الأفضل أن يبقى في بلاده. يقول بعض الدعاة يجب دخول الداعية في الجامعات المختلطة بنية تعصي الله، وأن هذا مصحف عامة. نحن نعلم أن هناك من يقول يجب جد المايو عند الشاطئ من أجل كسب أقوات الناخبين، وعرفنا من بعض يعني بلدان العالم من يدعون بالدعاء ويطرقون الدخان في التلفزيون ليظهر أنهم منفتتون عند التصويت. هذه يعني هذه دعاوى ولا بد من ضبط المسألة. أنا أقول إن الإرادة في الجامعات المختلطة فيها تفصيل، فإن كان الإنسان ضعيفا يخشى على دينه في دخولها فلا يجوز له أن يدخلها، لأنه إن دخلها لن يحصل مصلحة عامة ولا خاصة، ونعرف شيئا من هذا كثير. وإن كان لا يخاف على دينه من دخولها ويوجد غيرها فلا يجوز له أن يدخل فيه، بل يذهب إلى الجهات السالمة من هذا. أما إذا كان لا يخاف على نفسه ولا يوجد غير الدراسة المختلطة، وهي دراسة يحتاج إليها، فإن الذي أفتي به أنه يجوز أن يدرس فيها بأن يقلل مفاسدها، وذلك بأن يعني يبتعد عن الاختلاط بنفسه من جهة، وأن يحرص على تقوية التقوى في قلبه من جهة أخرى، وأن يعني يسعى بمراقبة نفسه دائما أثناء هذه الإرادة، فإذا حصل هذا فإن الذي أفتي به أنه في هذه الحالة يجوز أن يدرس، لأن مصلحة الدراسة يعني أعظم من مفسدة الدراسة بمثل هذه الجامعة. قل أيهما يقدم، الطبيب المسلم أم الطبيبة الكافرة في علاج المرأة المسلمة؟ محل نزاع بين أهل العلم، لكن الطبيب المسلم بما يظهر لي يقدم على الطبيبة الكافرة، لأن الطبيبة الكافرة ليست مأمونة على المسلمة، ليست مأمونة على المسلمة ولا على عرضها، بخلاف الطبيب المسلم فيه من الدين ما يعني قد يجعله يعني قليل المفاسد بالنسبة للمرأة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الطبيب المسلم مقدم على الطبيبة الكافرة. يقول إذا كان في هدي مرتدع فتنة فلن يجوز هجره؟ والله على كل حال مثل هذه كلمة من المجملات، لكن نحن ذكرنا شيئا وأصلا هو أصل السلف في الباب، وهو النظر إلى المصالح والتزام المصالح وحصول المفاسد، فهذا يعني ينظر إليه بحسب الأماكن وبحسب الأحوال وبحسب الأشخاص على ضوء ما قررناه في مسألة المصالح الأربع ووجود هذه المصالح أو عدم وجودها. وقفت على فتوى لبعض العلماء في جواز اقتناء قناة المسجد، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ على كل حال الفتاوى موجودة ونعلمها، وكل يعني يفتي بما ظهر له لكن أنا يعني لما كثر الكلام على مثل هذه القنوات رأيتها، فوجدت أن كثيرا منها يعني فيه شبهات، وكثير منها من اللهو والعبث والأناشيد، وبها دروس علمية نافعة. الذي يظهر لي فيه ما يظهر لي والله أعلم أن مفاسدها أعظم من المصالح المشروعة، ولذلك أنا لا أنصح باقتنائها، وإن كان من أهل العلم في موضوع من يقول إنه يجوز، لكن يعني الإنسان لا ينبغي عليه أن يتتبع القول لأنه يريد، وإنما الواجب عليه أن يأخذ بما يظهر له أنه هو الحق، وهذا هو يعني المتعجز. سائل السودان يقول ينتقل من حي إلى حي آخر والطريق غير آمن وقد يتعرض للقتل، فهل يجوز اقتناء كلبين حراسة؟ على كل حال إذا كان الإنسان يحتاج إلى الكلب لحراسته فلا مانع من أن يقتني الكلب ولو زاد على واحد، لأن المعيار هو بالحاجة، فالذي عنده شاتان ليس كالذي عنده منها، فهي بمقدار الحاجة. سائل من مصر يقول هل يجوز للمرأة أن ترد على الهاتف وتكلم الرجال؟ نعم، بشرط أن لا تتكثر في كلامها، وأن يكون الكلام بمقدار الحاجة، لا بد أن ترد المرأة على الهاتف وأن تتصل وأن تسأل وأن تكلم الرجل بمقدار الحاجة، وبشرط أن لا تخضع بالخوف وأن لا تتكثر بكلامها. أما كونها تتكلم بالهاتف أو بالسوق لحاجتها أو نحو هذا لا بأس به والحمد لله. من لم يدفع إلى الصلاة هل يأثم على ترك الوسيلة أيضا أم على ترك الوقت فقط؟ الرجل إذا وجبت عليه صلاة الجماعة فلم يسعى إليها يأثم على ترك صلاة الجماعة وعلى ترك السعي، يأثم بالإثنين، يأثم بالإثنين. الله واجب علي أنه بتركه ما أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.